بسم الله الرحمن الرحيم. نعود لإتمام ما تقدم الكلام عنه في المقدمات الممهدة في علم المقاصد. لما ندخل بعده إلى الحدود والتعريف والتقسيمات كما وعدت في البرنامج، لكن اقتضى الأمر أن نتحدث في المدخل عن مداخل أربعة كما قلنا: المدخل العقدي، مقاصد العقدية، المقاصد التشريعية، المقاصد الإنسانية المتعلقة بالحفاظ على كرامة وحقوق الإنسان، وهناك مقاصد أخلاقية تتعلق بباب التحسينيات، وبابها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي كلام عائشة لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. فالقرآن فيه من مبادئ الأخلاقية ما لا يسمح المقام ببسطه. إنما الذي ينبغي أن نوجه النظر إليه هو في السلم المقاصدي وقع إشكال لبعض الباحثين يتعلق بأن مرتبة التحسينيات تأتي بعد الحاجية والضروريات، وقد نقل عن القوم في التحسينيات نقل عن قولهم: وبابها مكارم الأخلاق. فوقع التساؤل: هل يعني هذا أن الضروريات لا تشتمل على المبادئ الأخلاقية أو الحاجيات؟ الجواب: إن روح التشريع والشريعة هي الأخلاق، والمقاصد هي عبارة عن أخلاق، فمحلها في الدوريات ومحلها في الحاجيات ومحلها في التحسينيات. القول بالتحسينيات قال فيه العلماء: هذه المرتبة هي الابتعاد عن المدنسات وما تأنفه العقول الراجحات، وبابه الطهارات. عقب على هذا الكلام من له اشتغال بعلم المقاصد أن بهذه النظرة يكتمل نظام التشريع، فإذا استحضرت الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينيات استقامت لك النظرة الحضارية للشريعة الإسلامية، فهي بقدر ما تنظر إلى ما هو ضروري تلتفت لما هو حاجي ولا تغفل ما هو تحسيني جمالي. يتعلق الأمر بالبيئة والنظافة وكل ما له علاقة بالطهارات، حتى إن البعض يقول مثلا: ألا يمكن أن نضيف كلي الحفاظ على البيئة؟ البيئة داخلة في الحفاظ على النفس، داخلة في التحسينيات. هناك من يقول: ألا يمكن أن نضيف الكلام عن حرية التعبير؟ حرية التعبير داخلة في الحفاظ على النفس. ولقد تقدم الكلام على أن المقصود بالحفاظ على النفس هو الحفاظ عليها بالحفظين والتعلقين. الحفظين هو الحفظ الوجودي والحفظ العدمي، والتعلقان هو التعلق المادي الخارجي والتعلق المتعلق بالكرامة الداخلي المعنوي. فلا حاجة إلى أن نولد هذه الكليات. إذا سئلنا عن ما حكم الشرع في منع الإنسان من الكلام أو السفر أو من التعبير عن رأيه، يقال له حكم أنه خالف مقاصد الشريعة، لأن تكريم الإنسان يقتضي أن ينعم ويكرم بكل وسائل التكريم والإنعام، فهذه من الحقوق الثابتة التي نص عليها المقاصد. لذلك فالقول بالتحسينيات بابه مكارم الأخلاق فيه نظر، لأن الأخلاق الشرعية موجودة في الدوريات والحاجيات والتحسينيات. كذلك كما قلت، بالنظر إلى هذه المراتب يستقيم نظام وكمال التشريع، على اعتبار أن الشريعة تحمي ما هو ضروري وما هو حاجي وما هو تحسيني. هل هناك سؤال أو ندخل المحاضرة الجديدة؟ قل يا سيدي. العورة في الاصطلاح الفقهي، العورات في السلاح الفقهي عورتان، العورة الكبرى والعورة الصغرى، وحكمها أن العورة الكبرى توجب الغسل والوضوء وحكمها المنع، والعورة الصغرى حكمها الستر. وسؤالكم يعني هل العورة إيوا العورة إذا بقي اللفظ، هذه قاعدة، إذا بقي اللفظ على إطلاقه فإنه يعم، لأن المخاطب أو الكاتب إذا كان يقصد من كلامه التخصيص نص عليه، إذا بقي الكلام على إطلاقه فإنه يفيد العموم، كما في قول الله تعالى وقاتلوا الذين وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتادوا إن الله لا يحب المعتدين. لا تعتادوا بقي على إطلاقه، فتمنع في الشريعة على مستوى المقاصد جميع أنواع الإذاية. لم تنص الآية على الاعتداء بالضرب أو الجرح أو السجن أو لا تعتادوا، قال الإطلاق موذن بالعموم. إذن فقوله علي لا تخفر لهم ذمة ولا تكشف لهم عورة هذا مطلق، والمطلق ما دل على الماهية بلا قيد، بقي على إطلاقه. فإذن المقصود هو عدم الإهانة. نحن ربطنا هذا النص لنبين أن فقهنا ونصوصنا الشرعية يا قسيدي سبقت ما يدعيه القوم اليوم أنهم يؤسسون لما يسمى بحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني. هذا قانون يعني عمره 150 سنة، ومع ذلك كشفوا العورات. نحن في شرعنا وفي نصوصنا منع الاعتداء. هل تعلمون أن الإسلام راعى كرامة الإنسان حتى في حالة الأسر؟ والنصوص غريبة جدا الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. تأول أهل العلم المقصود بيطعمون، فذهب البعض إلى أن الصحابة هو العادة أن الأسرى كانوا يعاملون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معاملة إنسانية، فكان يضع البعض في المسجد ويفرق الباقي على الصحابة. فكان الصحابي عندما يحل عليه الأسير في بيته يعتبره ضيفا لا أسيرا، هذا كرم العرب، يعتبره ضيفا، ويستقيم له الأمر مع الآية يطعم الطعام. قال ابن عباس كان الصحابة يطعمون الأسرى التمر ويأكلون الخبز، هو يكتفي بالخبز، فكأنه يعتبر هذه ماشي قمة مراعاة حقوق الإنسان وكرامة الإنسان. هذا من جانب. في نصوص السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ينهى عن قتل النساء والصبيان، وعن قطع الشجر، وعن هدم الصوامع والبيع، احتراما لمبدأ الكرامة الإنسانية. وكان هؤلاء الأسرى يأخذون ما يستحقونه من الغذاء والتطبيب والسكن. وقد نص الفقه على منع التفريق بين السبية ووليدها حتى وإن رضيت، وخط ترضى أن يفرق بينهما. فالمسألة فيها ماشي اختيارا، هي جبرا لا اختيارا، احتراما للعلاقة بين الأم ووليدها. وفي نص آخر أورده الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين المرأة ووليدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. أيضا نص. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يمر بامرأة أو ثبت أنه مر بامرأة قتيلة فقال توقف وقال ما كانت هاته لتقاتل فلما قتلت؟ بل كان الإسلام يحرص على كرامة الإنسان وعلى إكرامه بدفنه. فالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يتجاوز قتيلا حتى يامر بدفنه لا يسأل عنه أمسلم هو أو كافر. شوف المعاملة التي جاءت بها النصوص الشرعية. وفي إطار احترام الكرامة الإنسانية ما أورده النسائي والترمذي كذلك أن الرجل إذا قذف مملوكا له جلده الله تعالى يوم القيامة. قال رسول الله إلا أن يكون كما قال. لا يصح لك أن تقذف عبدك أو مملوكك، يجب أن تحترمه. بهذه المبادئ استطاعت أن تنهض الحضارة الإسلامية، بهذه المبادئ استقت التشريعات الوضعية تلك الدساتير من القوانين التي يتشدقون بأنهم هم السباقون إليها. لكن هذا مهيه مأموم ينبغي أن يخوض فيه الطلبة والباحثون ليستدلوا على أن الإسلام فعلا هو خاتم الأديان وهو الصالح لكل زمان ولكل مكان. سيدي الله يبارك فيك. سؤال وجيه. هو عندما نتحدث عن المنظمات الوضعية هناك القانون الدولي، هذا موضوع يدرس في كلية الحقوق، كاين القانون الدولي الإنساني والذي يهتم بالحقوق المدنية لا سيما في النزاعات وغيرها. ولقد سألت بعض القائمين على هذا الأمر، هل هناك عقوبات زجرية عند المخالفات؟ فأجابوا أن مهمتهم هي مهمة استشارية ويساعدون في الحالة ديال الطوارئ. وبالنسبة للإسلام هناك بعض الصور تجلي أنه سن قوانين إذا تعلق الأمر بانتهاك حرمة الإنسان في الإسلام، حتى إنه في المذاهب الأربعة وعند الشيعة الزيدية أن الرجل إذا هتك عرضا أو سرق مالا وخرج من دار الإسلام إلى دار الكفر يبقى الأمر متعلقا بذمته، فمتى ضبط يعاقب. هناك قوانين شريعات إسلامية تتعلق بمبدأ التمالؤ أي التواطؤ، إذا تواطأ القوم على خرم أصل شرعي أو هتك ذمة الإنسانية فإن العقوبة تنزل على الجميع وإن خالفت مقتضى جريان القياس. أخذنا هذا من أمرين وقعت نازلة في عهد الصحابة، النازلة أمر مستجد لم ينزل على عهده صلى الله عليه وسلم، ويتعلق بمقصد الحفاظ عن النفس. وقد ترجم العلماء للمسألة بمسألة قتل جماعة بالواحد النازلة كما عرضت على سيدنا عمر أن جماعة وطأوا وقتلوا شخصا واحدا فتفرق دمه على عادة أهل الجاهلية. إذا أردنا أن نجري القانون الشرعي، القانون الشرعي يواجهنا بوجوب احترام مبدأ المثلية في القصاص. النفس بالنفس، لكن هنا نفس بأنفس، هذا المقصود بجريان القياس لا يستقيم. فربما يؤدي الاجتهاد، اجتهاد البعض، والمجتهد له أجران إن أصاب وله أجر إن أخطأ. ربما يقول إذا غاب عنصر المثلية فننزل محد من عقوبة القصاص إلى عقوبة التعزير أو اللوت أو القصامة أو الغرامة أو الدية. هذا ممكن، لكن سيدنا عمر لما تأمل النازلة حكم بقتل الجماعة التي تواطأت على قتل ذلك الرجل الواحد، حفاظا على مقصد الشرع في الحفاظ على النفس. وقال والذي نفس عمر بيده لو اجتمع أهل صنعاء على قتل امرأة واحدة لقتلتهم بها، لأنها النازلة جاءت من اليمن، تنبيها للناس على أن هذا الحيلة المتعلقة بتواطؤ. إذن هناك من فسر هذا الاجتهاد، فسره بالحفاظ على قصدي أو أصل النفسي، وهناك من فسره بإعمال عمر لمبدأ التمالؤ. شنو التمالؤ؟ هو أن يتواطأ القوم على فعل شرع فتنزل العقوبة على الجميع، وهذا شيء راه موجود في القوانين الوضعية، ولكن الشريعة الإسلامية سبقت إلى تعميم العقوبة على الجمع إذا تمالؤوا عليها. هذا فعل جرما في القانون الوضعي، فإذا سكت الأخ أو شاركه فيه يعتبر أيضا مجرما. هذا شيء عندهم جديد، هم الذين ابتكروه، لكن القرآن سبق إلى هذا. بعض الشيوخ نبه على أن اجتهاد عمر مؤسسون على القرآن، وسميناها معا قاعدة العمل مبدأ التمالؤ أو التواطؤ. قول معايا: فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. هذا عاقر الناقة. تأملوا معي الآية، كاين تكذيب وكاين عقر الناقة. فعقروها في هوى الجمع، على أي حال وقف ابن كثير عند قوله تعالى فسواها، الضمير في سواها يعود على ماذا؟ على العقوبة. قال معنى سواها أي سوى وأنزل العقوبة بالسواء على، يبقى السؤال من هو عاقر الناقة؟ فكذبوه فعقروها، هل هم جماعة ولا شخص واحد؟ هو رجل واحد. القرآن يفسر القرآن، ارجعوا إلى سورة القمر، يقول الله تعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. إذا المتعاطي العاقر والجماعة ولا شخص؟ شخص، لكن الله عاقب الجميع بفعل ذلك الشخص أخذا بقاعدة التمالؤ أو التواطؤ. في القوانين الوضعية يقول لك من شارك في جنحة أو جرم أو كذا يعاقب الجميع، نحن في القرآن أيضا لنا هذه المبادئ وهذه، إنما نحتاج إلى من يبحث عنها وأن يحرجها ويعرف بها، وكل هذا مما يخدم باب المقاصد. ننتقل الآن للحديث عن مسألة لها علاقة بالمدخل، ترتبط بكيفية الوقوف. نسمع المقاصد، المقاصد كيف نتعرف على هذه المقاصد؟ هذا ما عنوان له البعض بطرق الكشف عن المقاصد. هناك مقاصد الشارع، هناك مقاصد المكلف. الأسهل الأجمل الأوضح الأفصح هي مقاصد الشارع، ليس أسهل من الحصول عليها. والأقباح والأوعار وأن تقف على مقاصد المكلف. مقاصد الشارع تعرف بطريقة بسيطة من ألفاظه. قال العلماء: نصوص الشرع هي المفهمة عن مقاصده. قال العز بن عبد السلام: انظر إلى قول الله تعالى في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تجدوا بعدها إلا جلبا لمصلحة أو دفعا درءا لمفسدة. فمقاصد الشرع واضحة سهلة متيسرة، فنصوص الشرع هي المفهمة عن مقاصده، ولا تؤخذ من جهة أخرى، تؤخذ من الألفاظ القرآنية ومن ألفاظ السنة. أما مقاصد المكلف فقد اختلف العلماء في الاقتراب منها، لأنها صعبة المنال. فبعضهم رفض الظاهرية والشافعية، الشافعي في الأم رحمة الله عليه في كتابه الأم المعروف قال، يتحدث عن المتعاقدين، قال: وأكره لهما النية في العقد. قال: وأكره لهما النية لأنها لو ظهرت لفسد العقد. النيات تأخذ أمره إلى الله، ولهم ما يعضد هذا القول من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أحكم بين الناس بالظاهر والله تعالى يتولى السرائر. بعضهم منع، بعضهم تحوط كالأحناف. قال أمور قاعدة عند أبي حنيفة، قال فيها: أمور المسلمين محمولة على السداد والصلاح حتى يتبين العكس. فهو المالكية توسعوا في الباب ونبشوا في مقصد المكلف. قال لك: نحن في تعاملاتنا بالإمكان أن نقف على قصد المكلف، والمكلف الأمر فيه ملك الله تعالى، لأن الله تعالى هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فكيف أن لنا أن نقف على قصد المكلف؟ من أصعب ما يمكن الوقوف عليه هو أن تعرف ما يروج بداخل الإنسان. هو يصلي أمامك رياء، ولكن شكلا صلاته صحيحة، لا تعرف لما يصلي. هناك من يزكي مجاملة أو طلبا لشهرة وأنت لا تعرف قصده. فالدخول إلى مقاصد المكلف من أصعب الأمور. لكن لما تجرأ المالكية وذكروا أنه من الإمكان أن نقف على قصد المكلف، وقع السؤال: ما هي السبل الموصلة إلى معرفة قصد المكلف؟ فقالوا: هناك سبل أو وسائل يتوسل بها، منها شيوع التهمة، منها تردد الوقوع، منها القرائن، منها الإقرار، الاعتراف. أخروا الاعتراف لماذا؟ الإقرار هو سيد الأدلة. لا، هذا خطأ. الإقرار ودابا حتى الحقوقيون توصلوا إلى أن الإقرار لا يعتبر دليلا، وإنما يستأنس به. وهذه القاعدة فيها كما قلت نظر، لأن بعض الناس: هذا فلان له أشرفيته ومكانته، يرتكب جرما معينا ولا يرضى لنفسه أو لأسرته أن يواجه المحكمة فيؤدي مالا لآخر ويقول له سر أنت اعترف، فلا يبقى الاعتراف مالكا لهذه القوة القانونية، حتى إن القضاة الآن والحقوقيون والحقوقيين يعتبرون أن الإقرار هو من بين ما يستأنس به في النازلة ولا يعتبر شيئا نهائيا. كم من شخص يعترف ولا يتوقف معه البحث، يسأل عن كيف ومتى للتأكد هل فعلا فهو من بين الأدلة. إذن تأخر الكلام عن الإقرار كأن يأتيك شخص ويقرر لك بقصده من ذلك الفعل، هذا شيء مستبعد الذي يكتري الدار للبغاء أو القمار. هل يقول هذا لصاحب الدار؟ ربما لايك. فانتقلوا إلى شيوع التهمة. شيوع التهمة هي أن يظهر من هذا الشخص أنه دائما يكتري الدور في هذا الحي وفي هذا الحي وفي هذه المدينة ويستعملها للقمار. هنا يقول لك المالكي إذا شاعت التهمة وظهر من أمر هذا الشخص أنه احترف هذا الشيء فلا تعقد معه هذا العقد. وقاسوا على شيوع التهمة تردد الوقوع، أي هذا الأمر تردد منه المرة تلو المرة. كل هذه أمور قد يستأنس بها في معرفة مقاصد المكلف. بالمثال يتضح المقال. قلنا الشافعية المعتور عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه قال وأكره لهما النية، يعني لا أسأل المتعاقدين عن النية، لأننا قال لأنها لو ظهرت لا فسد البيع أو العقد. المالكية قالوا نحن نراعي مقاصد المكلف إذا استأنسنا بما تقدم فيه الكلام سابقا. وصلنا إلى ما يعرف عندهم ببيع العينة، بيع العينة، هذه العبارة ديالهم. هنا تيبان الخلاف بين المالكية والشافعية. ما هو بيع العينة؟ وأن يأتيك شخص إلى السوق فيبتاع منك هذه المحفظة أو هذه الورقة بثمانين، تقول لك 80 درهما ولكن مؤجلا. البيع بالثمن المؤجل واش في الفقه جائز أو غير جائز؟ جائز، ما يكونش فيه ريبة زيادة، لأن كل سلف جرى نفعا فهو ريبة. أنت قل له أمهني شهرا، أنا اشتريت منك هذا ب80 أؤديها لك بعد شهرين، هذا بيع جائز. يأخذ المحفظة ب80، هذا بيع العينة، فيرجع بها في الغد إلى البائع. السلام عليكم، السلام، هل تشتري مني المحفظة؟ تقول له بكم؟ فيقول ب80. تقول له أنا بعتها لك البارحة ب80، ماشي حالا، آجلا، وأنا تريد الآن نقد حالا، أعطيك 60. فيقول له قبلت، فتكون عقد ثاني فيه بيع ثاني ب60. الصورة واضحة، لأن الذي قام بهذا العمل هو هدفه الحصول على المال، ليس لديه مال، اشترى سلعة ب80 يؤديها بعد شهرين، يريد أن يبيعها حالا في هذا الوقت ولو ب60 للحصول على النقد. الفرق بين المذهبين أن المالكية يرفضون هذا البيع ويبطلونه، يقول لك هذا الأمر في هذه المسألة آل إلى أن فلان زيد أقرض عمر 60 ب80، والقاعدة أن كل سلف جرى نفعا فهو ربا. الشافعي قال لك هذا البيع جائز. لماذا؟ قال لك لأنني أمام عقدين، العقد الأول كان يوم الخميس، فيه اشترى فلان من فلان المحفظة ب80، وعندي عقد بيع يوم السبت فيه باع فلان لفلان المحفظة بستين، فالعقدان صحيحان فيهما الأركان الإيجاب والقبول والثمن والمثمن. هذه رؤى فقهية تبين أن كل مجتهد له حظه من النظر، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجرون، والظاهر أن هناك من المذاهب من يأخذ بالأحوط ويرفض مثل هذه الأمور التي قد تؤدي. الذي يحضرني هو ما يسمى اليوم بالتورق أو التوريق. التوريق صورته تشبه هذا، إنسان يحتاج إلى المال فيأخذ المال عن طريق قرض أو ما شكل هذا، ثم يأخذ سلعة عن طريق قرض أو ما شكل، ثم يبيعها بأقل من ثمنها لأنه يحتاج إلى المال. هذا أمر فيه كلام، لكن سمعنا أن بعض المؤسسات بدأت تتبنى هذا النوع من التورق أو من التورق. هذه من المستجدات، وإن شاء الله في المستقبل يمكن أن نجيب عنها مقاصدي، لأن سوف نخصص مجال استثمار المقاصد في المستجدات، في الاستنساخ وزرع الأعضاء وبعض العقود، لأن الدعوة التي نسمعها من طرف مشايخنا في المجمعات الفقهية في المؤتمرات الإسلامية أن علم المقاصد هو قادر على احتواء هذه الجزئيات كما سوف نرى. لذلك أعود على بدء، سبيل خلينا من مقاصد المكلف، مقاصد الشارع سهلة متيسرة لأن السبيل إلى فهمها هو الألفاظ الشرعية. يبقى السؤال، ما هي هذه الألفاظ وكيف نفهم بها مقاصد الشرع؟ هل نفهم مقاصد الشرع وأحكامه باللغة أو بعلم النحو أو بعلم الصرف؟ هذا موضوع بحاجة إلى نظر. أنا أختصر فأقول، سبيل فهم الشرع هو عرف اللسان، لأن عندك المنطق والبلاغة والنحو ظهر بعد هذه القواعد، ظهرت بعد القرآن. فالأصل في فهم القرآن هو العلم بجملة اللسان، بما تعرف عليه الناس عند نزول القرآن. في العربي أمثال واشتقاقات، تقديم وتأخير، إظهار وإدمار، كل هذا موجود في عرف لسانهم. إذا المعول عليه هو أن نفهم القرآن وأن نقف على مقاصده بما جرى به عرف التخاطب عند العرب في اللسان. هذا يدعو إلى الحديث عن الدلالة عند الشرعيين الأصوليين والفقهاء وعند النحاة وعند المتأدبة وعند البلاغيين. لا شك أن هناك فرقا بين هؤلاء الناس في التعامل مع اللغة وفهم الدلالة. فالنحاة مثلا همهم في الكلام واللغة هو هم إجرائي. معنى إجرائي؟ يهتم بأواخر الكلم. النحوي شغله أنه يهتم بأواخر الكلمات، والصرفي يهتم بأواسطها، تعرفون فعل الأجوف وما اعتلى وسطه. قال الصرفي تقول قال الأجواف المعتل الوسط، إذا سكن آخره حذف وسطه، قلت عندما يتكلم يحذف حرف. هذه عناية الصرفي. إذن علماء الصرفي يهتمون بأواسط الكلم، وعلماء النحو يهتمون بأواخر الكلم. هذا مبني، هذا معرب، هذا مرفوع، هذا منصوب، هذا مجرور، أو لا متبعيني؟ هذا إجراء لا يقبله السياق الشرعي أبدا. فالنحوي مثلا عندما تقول له الفعل نوعاني، مبني المعلوم مبني المجهول، يقول لك نعم. والفعل يكون مبنيا أو يكون نعم. والإعراب فيه الفعل والفاعل والفعل به، يقول نعم. تقول له قل لي قولكم في ذبح الجزار والشاة، تتعرفوا الإعراب ديالها دابا حافي الماض جزار فاعل الشتم فعل به إذا قلبناها إلى البين المجهول كيف تصير الجملة دبحتي شاتو الإعراب دبحت في الماض بني المجهول وتأتي الساكنة لا محل لها من الإعراب الشاتو نائب الفاعل هذا لا يستصر في الشرعي لأن نائبه كهو واش هل تنوب الشاتو عن الجزار في ذبحه نفسها لكن يقال هذا في النحو مسح الأستاذ السبوراتا مسحت السبوراتو السبوراتو في الإعراب النحوي نائب الفاعل هم يقبلون بهذا والفخر الرازي صاحب مفاتيح الغيب قال يقول النحاة مات زيد نقطتان مات فعل ماض وزيد فاعل قال وزيد لم يفعل إذن غرض النحوي في الألفاظ واش هو بلوغ الأحكام الشرعية ولا ضبط أواخر الكلم يضبطون أواخر الكلم ثم يقولون في الماض في المضارع في الأمر القرآن لا يقبلوا هذا وكان الله غفورا رحيما هم عندهم كان في الماض ناقص احنا عندنا كان الله ما زال سيبقى غفورا رحيما وما عندهم لعل حرف ترجيم ونصب في القرآن لعل تفيد التحقق لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وما عندهم الظن ظن لا يصل إلى مرتبة يقينية أو يترقى عندهم في لا عندما نسمع قول الله تعالى إني ظننت أني ملاق حسابية أي قطعت أن السياق يتحدث عن المؤمن ماشي يشك لا يقطع أنه سوف يلاقي حسابه لذلك فهذه دلالة النحاة إجرائية تتم بضبط أواخر الكلم ويغيب عندها المعاني الشرعية أو توخي الأحكام إذا انتقلنا إلى الدلالة عند المتأدبة أصحاب القصص ونحن لا نقول شيئا في هؤلاء هناك الأدب الرفيع والراقي هناك ولكن الأصل في الأدب مش عيب هو الترقي في مراتب الخيال القص أو على أي حال هم قالوا كما قال ابن رشيق قالوا عن أنفسهم أعدب الشعر أكذبوه أعدب الشعر يعني الأحلى في الشعر هو ما مقصود الكاذب هنا هو ترقي في مراتب التصوير والخيال وما يسمى عندهم بين قوسين مجال الإبداع قالوا أعدب الشعر أكذبوه وقال البحتوري يخاطب من أراد أن يقيد هذا الأمر قال كلفتمونا حدود منطقكم والشعر يغني صدقه عن كذبه أو العكس يغني صدقه عن كذبه لذلك فهدفهم من هو المبالغة في الخيال والنماذج كثيرة إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين ومن لم يدد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لم يظلم الناس يظلم ومن يأمن الدنيا يكون مثل قابض على الماء خانته فروج الأصابع سويرات عنترة وسيفي كان في الهيجة طبيبا يداوي رأس من يشكو الصداع هذا كلام يقال عندهم على أي حال يهتمون بهذا هذا مش شغالهم المجال الشرعي يهتمون بالإبداع التصوير والكلام أما البلاغيون فالهدف عندهم في الدلالة ليس هدفا إجرائيا كما هو عند النحاة ليس هدفا خياليا كما عند بل هدفهم هو هدف جمالي، يبحثون عن الصور والتشبيهات والكنايات فيأتون بكل. وعلى أي حال تراهم يقولون الصيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللاعب. عند أبو تمام الصيف أصدق أنباء من الكتب، أنه كان يسأل عن معركة كيف سيكون مصيره فيها بعد من يكتب المنجمين، واللي قال لهم كذب المنجمون ولو صدقوا، قال له هذه المعركة أرى أنك لا تنجح فيها. فلما نجح قال السيف أصدق أنباء من الكتب، أي كتب المنجمين. في حده الحد أي الفصل بين الجد واللاعب. قال البلاغيون هنا جناس وطباق. الجناس هو أن يأتي اللفظ الثاني مطابقا في الحروف للفظ الأول. في حده الحد، لكن المعنيان مختلفان. والطباق هو أن يأتي الشاعر باللفظ وضده، وهو الجد واللاعب. إذا البلاغي ليس هدفه هو البحث عن الأحكام الشرعية أو المقاصد، لا، هو التنقيب عن هذه الجماليات. فإن كنت مأكولا فكن خير آكلي، وإلا فإدركني ولما أمزقي. هذا استشهد به سيدنا عثمان رضي الله عنه ذو النورين عندما أرسل خطابا لسيدنا علي عند اشتداد الفتنة عليه. فإن كنت ماشي شعر ديالو، واستشهد به لشاعر آخر، فإن كنت مأكولا فكن خير آكلي، وإلا فأدركني ولما أمزقي. أبو العتاهية يمدح الرشيد العباسي عندما تولى الخلافة، فصور الخلافة كالعروس، قال له أتته الخلافة منقادة إليه تجرجر أذيالها، فلم تك تصلح إلا له ولم يك يصلح إلا لها، ولو رمها أحد غيره لزلزلت الأرض زلزالها. هذا من كلامهم في البلاغة، يشبهون الخلافة بالعروس وتجرجر ثيابها. هذا كلام أنا أعتذر عن صدقه، ولكن الاشتغال بالأصول وكذا لابد أن نكون على معرفة بما بيد الآخرين من علوم أخرى، لأنها تساعد على الفهم كالمنطقي والبلاغة واللغة والنحوي إلى آخره. يبقى الكلام عن دلالة الأصول يبتعد عن كل هذه التفاهات. هي تفاهات بالنسبة إليه، لكنها بالنسبة لإبداعاتها ومجالتها لهم شغلهم شغلنا. الأصولي لا يهمه فعل الماضي ولا فعل المضارع، لا يهمه المستقبل ولا يهمه على ما يدل اللفظ في هذا المقام. ما هو الحكم المستنبط؟ ما هو الخلق الدال عليه هذا اللفظ؟ لذلك صار علماء الشريعة على هذا النهج حتى ضعفت الملكات. فبدأ حتى الأصولي يقعد بعض القواعد ليقرب الفهم إلى الطلبة، لكن المحققين منهم تمسكوا بمبدأ إعمال عرف اللسان، لست بحاجة إلى قواعد. هم كانوا ليسوا بحاجة، لكن لما تسعت رقعة وضعفت الملكات وابتعد الزمن أصبحنا بحاجة إلى. فمثلا إذا أخذنا قول الله تعالى واسأل القرية، هذه آية نجدها في كتب البلاغة، في كتب النحو، في كتب الأصول. ما هو الإشكال الذي يجد في هذا؟ أن نسأل فعل الأمر، شنو نسأله؟ القرية، قال العلماء المقصود ليس أن نسأل القرية من حيث هي بنيان، المقصود هو أسأل أهل هذا شيء عندكم أهل القرية، هذا معروف عند الناس. نقصد واسأل أهل القرية. النحات قالوا هناك تقدير لفظي أهلي، أهل يدل عليه العلم بالمحذوف، هذا منهج النحات، العلم بالمحذوف معروف. خلك البلاغيون قال لك واسأل القرية، المقصود واسأل أهل القرية، هذا من قبيل المجاز العقلي المرسل. أو قالوا هو من باب إطلاق المحل وإرادة الحال به، فإطلاق المحل والقرية وإرادة الحال به أي أهل القرية. هذا التأويل الثاني بكلام الأصوليون في معرض تعليمهم للطلبة. قالوا هناك ما يسمى بدلالة الاقتضاء، معناها أن اللفظ يقتضي إدمار مقدر يستقيم به المعنى الشرعي. فليس المقصود هو سؤال القرية من حيث هي قرية، إنما المقصود هو سؤال أهل القرية. ابن قيم الجوزية قال لك شكر الله لهؤلاء يقربون الفهم بهذه القواعد، قال لك أما العربي الذي نزل عليه القرآن حاشا لله عندما سمع قول الله تعالى واسأل القرية، حاشا أن يكون قد فهم غير ما قصده الشارع وهو سؤال أهل القرية. إلا ما فهماش العربي يعرفوا ما شيء عربي، واش العربي كان بحاجة إلى هذه القواعد حتى تقول له لا إن المقصود هو سؤال أهل القرية؟ بل كانوا يفهمون هذا في عرف التخاطب عندهم، وما ليس الأمر متوقف عند هذا الحد. حرمت عليكم أمهاتكم، واش العربي كان بحاجة إلى أن يقال له الحكم تعلق بالعين؟ فليس المقصود هو تحريم المجالسة أو المؤاكلة أو السفر، إنما التحريم مقصود به الاستمتاع. هذا إذا قلت له هذا فإنك تستهزئ به أو لا، وهو عربي يفهم الكلام بالصليقة. إذن لا حاجة إلى أن نخترع نبتدئ هذه القواعد إلا إذا اشتدت الحاجة إليها، وإلا فالصحابة كانوا عند سماعهم مسأل القرية يعلمون أن المقصود أهل القرية، وعندما كانوا يسمعون قول الله تعالى حرمت أمهاتكم يعرفون أن الاستمتاع هو المقصود بالحرمة. حتى قال بعضهم لو قال قائل سيد لكبير عبيده قاموا بشغل قبيح في الدار، قال له أجي كبير العبيد أضرب كل من في الدار، تعرفوا كل من ألفاظ العموم شمالوا جميع من في الدار، والذي قال هذا هو أيضا داخل في الدار، واش كبير العبيد غادي يضرب؟ سوف يضرب حتى السيد. أعيد الصورة اللي مفهومة، وإلا اقتضى الأمر أن يقول له أضرب كل من في الدار إلا أنا. إذا قال إلا أنا هذا أيضا فيه توهين وتحقير للعربي، كأنك تعلمه ضرب كل من في الدار إلا أنا. لا، قل له كل من في الدار ويفهم أن المقصود كل من في الدار إلا هو، دون أن يحتاج إلى هذا. فالقواعد لاحقة على الوحي نستعين بها، حذار أن تجعلوها حاكمة على الوحي. لا، الوحي حاكم على القواعد، وإلا فإن الله تعالى قال إن هذان لساحران، العربي يقول إن هذين، فيها إشارة إلى أن القواعد قواعد بشرية، وهذان موجودة في لغة من اللغات التي كانت معروفة أثناء. ونكتفي بهذا، وندعو الله تعالى أن يفتح لنا أبواب الرحمة، وأن ننتقنا بالحكمة، وأن يكتبنا مع الراشدين الصادقين المتعلمين العاملين بعلمهم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أظن العشاء تكلمت، إذا بغيتوا تأخذوا بعض الوقت لإطارة بعض الأسئلة فلا حرج إن شاء الله. قل رفع الصوت ديالك. كما مصر وهذا معقول. لكن في السنوات الأخيرة والقرارات الأخيرة سمعنا على الطريقات وغيرها من يعكس المصطلح يقول أن ضد المصلحة تتم الشريعة، فما تعليقكم على هذا؟ تعليقي هو الآتي: الكلام لابن قيم الجوزية رحمه الله في الطرق الحكمية كتاب، وهو قوله: أينما وجدت المصلحة فتم شرع الله. هذا الكلام يقبل، فيه دلالة على أن فعلا من مقاصد الشارع هو تحقيقه والحفاظ على مصالح الناس في الدارين معا، في الآجل والعاجل معا. ما بدا لي من كلامك هو أن البعض حاول أن يتصرف في هذه القاعدة دون إذن صاحبها لأنه توفي رحمه الله، وهذا التصرف مقبول لأنه يعطي للقاعدة معنى أقوى من صياغة الأولى، وهو قال: أينما وجدت شرع الله فتم المصلحة. هو الأصل ألا نتصرف في كلام المتقدمين، لكن هذا التصرف عندي أقوى، فالقول بالثانية أقوى وأبلغ فعلا. القول بأنك متى وجدت شرع الله فتم المصلحة فعلا. القول الأول: أينما وجدت المصلحة فتم شرع الله، يبدو أن لا خلاف بين التعبيرين، ولكن الصياغة الثانية أقوى. لا، لماذا؟ لأن أبا حامد الغزالي أيضا انتبه إلى هذا في كتابه المصفى، فقال: ولا نعني بالمصلحة إلا المحافظة على مقصود الشارع. هذا المصفى، فربط قضية المصلحة أن حتى لا يبقى الأمر موكولا إلى أذهان الناس، إلى اجتهاد المجتهدين. نحن الآن في هذه القاعة على قلتنا، إذا طرحنا موضوعا وسألنا هل فيه مصلحة أو لا، سوف نجد من يقول مصلحة، هناك من يقول ليس مصلحة. إذا لكي نضبط المصلحة هي عين الحفاظ على مقصود الشرع. إذا أردت أن تعرف المصلحة هي أن تقف عند شرع الله. أظن توصلت إلى المقصود. شكر الله لك. من بين أنا قلت في المداخل أنبه على ما أسميته بالقصور، القصور في تعريف المقاصد، القصور في كذا، الآن القصور في الخلط بين المقصد والمصلحة. أنا مع الذين يتخوفون من الإقحام المصالح في التشريع والتوسع فيها، لكن لست معهم في أن يخلطوا بين المقاصد والمصالح. وعبارة المقاصديين تقول لك والمقاصد ضروريات وحاجيات، ثم يعود فيقول: أما المصالح الضرورية فتراه يستعمل المصطلحين، ولم يجسم أحدنا عناء التساؤل. فنقول مثلا في هذا المجلس: ما العلاقة بين المقاصد والمصالح؟ هذا سؤال. المصالح هي ثمرة المقاصد، إذا قلت لك بطريقة سليمة تكون مصالح هي هذا عبارتي، قلت المقاصد شجرة والمصالح ثمرة، فأينما وجدت شرع الله فتم المصلحة، لأن الشرع شجرة والمصالح ثمرة. وهذا يزكي قول أبي حامد عندما قال لا نعني بالمصلحة إلا المحافظة على مقصود الشارع. في هذا سد لذريعة فتح الاجتهاد لتعيين المصلحة، فالمصلحة تختلف من شخص إلى شخص، ومن سن إلى سن، ومن وضع إلى وضع، لذلك لابد أن تكون مزكاة من طرف الشرع. وأنا من هنا أقول لا خوف على الذين لهم رأي خاص في إعمال المصالح، فعلم المقاصد ليس هو المصالح فقط، بل هو علم تقني. إذا أردنا أن نعطي صورة أو صورتين للجانب التقني الاستثماري، ما نوجد لا مقاصد ولا مصالح، بل المسائل تصبح في مصطلحات مستويات أخرى. وأخبركم من الآن أن أكبر علم يعتمد على الوحيين هو علم المقاصد. كل هذا موجود مؤصل، وسوف نستدل عليه إن شاء الله بعشرات الأدلة. فإذا كان الأصولي أو الفقيه يكتفي في الفتوى بالاعتماد على النص الواحد، فالمقاصدي لا يقنع بالنص الواحد، لا يرتاح له بال إلا إذا نظر في مصادر الشريعة ومواردها، واستقرى جميع النصوص من أصولها ومن مظانها حتى يرتاح. حتى إن الشاطبي في طفرة من طفراته قال وإلا فلو استدل مستدل على وجوب الصلاة بقول الله تعالى فقط وأقيموا الصلاة لكان في استدلاله نظر، يعني يسمح للمعترض أن لا يقبل منه هذا. صورة المسألة أنك إذا سألت الفقيه عن حكم الصلاة يقول لك الوجوب، أنه يحفظ الفقه ويكفيه هذا. إذا سألت المجتهد عن حكم الصلاة يجب أن يعطيك التقرير، يقول لك سألتني عن الصلاة رجعنا إلى الأصل الأول والكتاب، أليس كذلك؟ وجدنا في القرآن قول الله تعالى وأقيموا الصلاة، فقلنا أقيموا فعل الأمر والأمر يفيد الوجوب، إذن الصلاة واجبة. قال الشاطبي لكان في استدلاله نظر من هذا الوجه، أنت تقول له وجدنا قول الله تعالى أقيموا الصلاة، أقيموا فعل الأمر والأمر يفيد الوجوب، يقول لك هنا نقف، من قال لك إن الأمر يفيد الوجوب؟ أنا عندي أن الأمر يفيد الإباحة، تقول له أنى لك هذا؟ يقول لك في قول الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، تتعرفوا هذه الآية، المحرم إذا تحلل يباح له، إذا الأمر هنا يحمل على الإباحة ولا على الوجوب؟ على الإباحة، اعملوا ما شئتم، على التخويف، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، دعاء، كونوا قردة خاسئين، تكوين. إذا الأمر يدل على معدة حتى أوصلها بعض العلماء إلى 29 أمرا أو معنى، وأنت تقول له فعل الأمر الأمر يفيد الوجوب، يقول لك لا الأمر هنا قد يفيد الندبة. قلنا للشاطبي وكيف نستدل على وجوبية الصلاة؟ قال لك نحن نعلم بقطعيتها من قوله تعالى وأقيموا الصلاة، لكن أنا لا أقنع بهذا، لا بد أن أجمع لهذا المخالف كل ما يتعلق من أدلة مرتبطة بالصلاة، فسقراها من القرآن، وسقراها من السنة، وسقراها من عمل الصحابة، فتجمع له من الأدلة حتى قال فإذا سقرينا هذه الأدلة وشك فيها من شك فيها فإنه شاك في أصل الدين، انتهى الكلام. فمن شك في هذا بعد الصخراء فإنه شاك في أصل الدين. والقاعدة المعروفة أن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق، الدليل الواحد المفترق يعطيك معنى ظنيا، فإذا تعدد عن طريق الصخراء بمجموعة من الأدلة صار ذلك الضعيف قويا. فقالوا إن للافتراق من القوة، إن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق. لذلك فأقول اطمئنوا، أكبر مجال يعتمد على الأصلين وعلى الوحيين 100% هو علم المقاصد، أما المصالح هي ثمرة ثمرة والمقاصد شجرة ولا انفكاك لبعضهما أو لأحدهما عن الآخر، لأن كما قلنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشارع. لا تعارض بين علم المقاصد ومسألة القسم الوارد في الآية القاضي بالتسليم والانقياد لما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما المعتبر في الباب أن هذا يعتبر جزئيا في كلي المقاصد، لأن المقاصد هدفها أن تكون كليات. ما هي الكليات؟ هي المجموعات التي يدخل فيها ما لا يتناهى من جزئيات من العبادة والتسليم والانقياد والصدق والخوف والابتعاد عن الزنا وإيتاء الصلاة وإقامة الصلاة، كل هذا يدخل في المقاصد الشرعية، ومنه قضية التسليم وعدم المعارضة من المسلمين. واضح؟ ما وضح هذا؟ ماذا؟ يعني يقول الزنا حرم من اختلاط الأنساب، مقصد الشريعة من تحريم الزنا هو اختلاط الأنساب من اختلاط الأنساب، فإذا انتفى مسألة النسي هل معنى ذلك أن يباح الزنا؟ أنت تحيلنا على قاعدة العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما. نعم. هناك مش دعاء بهذا. الآن يتكلموا عن مقاصد الصلاة ومقاصد الصيام ومقاصد الزكاة ومقاصد تحريم الزنا ومقاصد تحريم الربا، فإذا انتفى الربا فكذا فيجوز كذا، فهذا الباب كيف يحمي الإنسان نفسه منه حتى يصل إلى الباب أنه قد يشكك في أحكام الله، يريد أن يفهم لماذا يفعل الله هذا الحق ولماذا. سمعنا هذا، سمعنا من بعض الناس الذي كالبباغا سمع قاعدة العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما، فإذا وجدت وجد الحكم وإذا انتفت انتفى، فتقول لك مثلا هو العلة من تحريم الخمر هي علة الإسكار، فإذا فرضنا أنه شرب شيئا ولم يحدث له إسكار فهل يباح له هذا من المتاحة أو الخنزير أو ما يقال في الزنا أو أكثر ناس اهتمام بالطهارة والنظافة وعلم البكتيريولوجي وهذه الأشياء فتقول الخنزير فيه جدا، فلذلك لكن إذا رأيت الحياة المزارع الخنزيرية لا لا نحن لا نجوز هذا ولا ذاك، والقاعدة عندنا فيها نظر، لأن هناك نصوصا شرعية أخرى فيما يتعلق بالخمر، ما أسكر قليله فكثيره حرام، فلا نأخذ دائما بالعلة تدور مع الحكم إلا في المعاملات، أما في نص الشرع عليه فهذا شيء نرفضه، أو نقول إذا كانت العلة من تحريم الزنا هي عدم اختلاط الأنساب فإذا تأكدنا من ذلك، هذه مسائل تعبدية تنحرم فيها قاعدة العلة تدور مع الحكم، كما وقع لسيدنا عمر لنا فيه أسوة كذلك، نأخذ بهذه القاعدة. سيدنا عمر الخطاب يعني الواضح في الكتابات الدالة على أنه منع المؤلفة قلوبهم من الزكاة، ووقع في المسألة كلام نرجئه نأخذ بما قيل في الباب، الجمهور دعا إلى أنه منع هذا الصنف سهمهم في الزكاة لقولة أثيرت عنه لها علاقة بالعلة تدور مع الحكم، وهي لقد أعز الله الإسلام، يعني كانت أسهم الزكاة تفرض بالمؤلفة قلوبهم عندما كان الإسلام بحاجة إليهم، فعمر رضي الله عنه لما وجد أن الإسلام لم يعد بحاجة انتفت العلة قال لا، هذا كلام الخاتم، هل يجوز عقلا أو وضعا أن نتصور في حق أحد الخلفاء الراشدين أنه تجاوز نصا قرآنيا وواضح الدلالة؟ فقال البعض لقد أعز الله الإسلام لم تعد هناك حاجة أو إلا نحن نقول لهم نرجع إلى حديث رامال، حديث رامال لا أصل فيه لما حج النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته وقف الكفار يصفقون ويستهزئون ويقولون انظروا إلى أصحاب محمد الذي صلى الله عليه وسلم يبني عليهم الدولة، لأن كانت حالتهم تدعو إلى الفطور وهم يطوفون. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الأشواط الأولى قال لهم ارملوا أي هرولوا، أظهروا أنكم لكم همة، فسمي الأمر بهذا. انقضى عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصر أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفي صدر من خلافة عمر ثبت أن سيدنا عمر طاف مع صحابته، لا فرمل، وكان اليوم يوم قيد وحر شديدين. بعض الصحابة توقف عند القاعدة السابقة وقال لهم أرملوا، فقال الصحابي يا عمر ما لنا ولرمل، واليوم يوم قيد وحر، ليس هناك سبب، ليس هناك كفار يستهزئون، ليس هناك إلا. فأجابه عمر رضي الله عنه، وهذا شيء يجب أن نأخذ به، أجابه قائلا أرملوا هو شيء كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم نحب أن نفعله. قل لا إلا ولا ماشي إلا، هذا هو الاقتداء بالوجوه التي تمثل وجه الحضارة الإسلامية الراقية. فلو كان الأمر متعلقا بالعلة، إذا كان قد فعل هذا مع السنة، ما بالك إذا تعلق الأمر بالقرآن؟ هل يرد على ذهنك أن عمر رضي الله عنه يسقط سهم المؤلفة قلوبهم لأن العلة لم تعد حاضرة؟ هذا إذا آمن به فهذا البدء في خرم الدين، لا يمكن. طبعا مشكوك فيه، لا نرباه أبدا، وعندنا الجواب إن شاء الله. ذكروني به جواب، يعني أنك قل الكلام كثير. يعني شوفوا عمر، يعني غيب السنة فالرمال اللي هو من العادات، كيف أجاب شيء كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم نحب أن نفعله؟ ما تقول إلى العلة، لأن فعلا ما كاينش العلة، زالت العلة، زال الكفار الذين كانوا يستهزئون. ومع ذلك الاقتداء شيء مسنون، هذا مع السنة. نأتي إلى القرآن نقول إن عمر تجاوز النص القرآني الواضح وأعز الله الإسلام ورفض أن يعطي المؤلفة، تقول هذا شيء خطير يجب أن نبسط فيه الكلام إن شاء الله. هو خادم للنصوص، من أكبر العلوم تمسكا بالنصوص كما سوف نرى إن شاء الله تعالى. اسمحوا لي أن أرتاح، أصابني تعب، والجلوس معكم نايبك فيكم.